هزتني نسمات الليالي فتراءى ببالي طيف آلام مرير أبكتني صرخات الأيام وأمين تنامى حول قيد وأسير هزتني نسمات الليالي فتراءى ببالي شهقات الثكالى طعنات توالى دمعة الطفل الغريب مديني يا شراع الزمان لربوع الأمان لمدى زاغ منير هزتني نسمات الليالي نفائح نفسي فيك ليلي وهمسي هو دعاء المستجيب من يدري يا صبابة صدري أرض ميلاد فجري يعقب الليل المغيب هزتني نسمات الليالي عيناها نصفها مشتكاها حزنها وبكاها مسجداها والمسيح سالاها عن بقايا رواها أين يرنو مناها فأجابت للقديم نسمات الليالي فترى ببالي يا حبيبة قلبي بت أدعو لربي أن يواسي ويجير من روحي يا رفيقة روحي جدت كي لا تنوحي أنت من روحي الكثير